جاءك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله يا خاتم المرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويها. قالوا يمينا قلت ذات وسامها يعلو به فوق الفوات بساميا ما كان مثلك ان يكون له ابا يرعاه أثناء الطفولة آويا. فإن كنت لن تنعم بظل الغوات فالله آثر أن يضمك راعيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت الأمة في الدنيا واعظا واعظا قامت وواعظا ناطق. فقيل: وما هما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الواعظ الصامت هو الموت، اما الواعظ الناطق فهو القران الكريم. فكل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوه القران ليس لها حد. استكمالا لهذه الليله القرانيه المباركه، نعيش في رحاب هذه التلاوه القرانيه العطره والتي يتلوها علينا علم من اعلام قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي والقارئ بالاذاعات الخارجيه فضيله القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. What is فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

Thank you. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم Thank you. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في وهكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحابة في تلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قبيلة القارئ الشيخ ممدوح بيدا سعد قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز زكازيك بمحافظة الشرقية وزيعة من داخل قصر الضيافة المتنقل عقمته اليكم كبرى مخازن الفراشة العالمية إدارة إعلام الجمهورية ومحافظة الشرقية الحاج محمود الفلاح وأولاده والمقيم بكفر بحسين بجوار مطحن أبو شعبان.